اها مش كله يعني. أي. في بعض الاشياء وفي بعض الاشياء لا. اي لكن في علماء موثوقين ولجنه شرعيه موثوقه اباحت ذلك. أباحت. لكن أنت غير مرتاحة للوضع. غير مرتاحة. وفي شغلة يعني كمان أنا مرات بحكي معهم بحكي لهم إن في شغلة كذا كذا كذا إنه هالموضوع كيف إنه يعني فيه في في إنه جائز. جائز وكذا بحكوا إنه خلص بنحكي فيه وبنرجع نكلمكم أو بنبحث فيه أكثر. طب ما في إنه كيف نبحث فيه أكثر وإحنا وأنا بحكي للعميل إنه لا خذ خذ هالبطاقة. الله يجزيك خير. أول شيء يا أم سيف أسأل الله لا يحرمك الأجر على نصحك للناس يعني وفعلا صدقك أنه ما يكون غرضك فقط يعني أنك تكسبين الزبائن أو العملاء وتأخذين عليهم عمولة ولا يأتي لك أنت نسبة أيضا. كونك صادقة وتحبين الناس ما تحبين لنفسك بلا شك أن هذا أمر يعني تشكرين عليه وبأتكلم إن شاء الله عن هذا. أم سحيم أو أبو سحيم يا مرحبا يا أبو سحيم. الله يمسيك بالخير يا شيخ. الله يحييك يا مرحبا بك. حالك الله يسلمك. الله يحييك أبو سحيم. الله لا يهينك بس عندي استفسار. أبو سحيل تفضل. أبو سحيم الله يسلمك. أبو سحيم ونعم. ما عليك جود الله يسلمك. تفضل. الله لا يهينك استفساري الله يسلمك يقول ما الحكم في مريض سكر ياخذ 3 جرعات من الأنسولين يوميا؟ أعد السؤال أبو سحيم أعد السؤال ما سمعتك زين. حكم مريض سكر ياخذ 3 جرعات من الأنسولين يوميا. أها. وفي حالنا لا يستطيع الصوم فماذا عليه حيال ذلك؟ جميل هذا السؤال. وهل يجوز اطعام الاطعام يعني لأسرة واحدة او عدة اسر يعني اذا كان بيطعم اسرة واحدة ولا عدة اسر على مدى الشهر؟ اها هبشر ابشر ان شاء الله تعالى. ويا ريت الله يحفظك يا شيخ انك يعني توضح من حيث المقدار والنية من قبل أبشر. او من اقرب او أبشر. يوم. ابشر يا ابو سحيم ان شاء الله تسلم يا بعد. نون تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله دكتور أنا كان في إحدى حلقات البرنامج في تحتك ذكرت وصفة للحمل كان أخذت منها جزء وما قدرت أخذ الجزء الباقي. اللي وصف طريقة لإيش؟ للوصفة للحمل. ما سمع شباب للحمل. شباب ترى ما فهمت. وصفة للحمل. للحمل. أيوة نعم. لتحمل المرأة يعني. نعم. نعم. أنت تحملين تحملين وتسقطين. والله أنا لي نعم أنا لي 4 سنين متزوجة وأحمل وأسقط يعني 4 مرات. فأنت 7 يوم تأخذ حبة سوداء مطحونة بزيت الزيتون عليها. أنا صراحة بس طيب. في جزء وجزء ما سمحت. خلاص أنا أريدك يا دكتور لو سمحت تدعي لي وتعطيني لو في أي وصفة لو في أي دعاء لو في صلاة ولو في حاجة بارك الله فيك. أبشر إن شاء الله صلى الله أن يمن علينا وعليك وعلى كل من يعني كل أحبابنا بذريها الصالحة يا رب. سعدون من بعيد يتصل. طيب تفضل يا سعدون. السلام عليكم يا شيخ. يا مرحبا. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا مرحبا يا شيخ. بس أنا عايزك مثل موضوع خاص يا شيخ بكلمك يعني. شباب انا ما ادري السماعة اليوم وش فيها ما سمعته. اما حولوا على السماعة اللي في اذني حتى بس اسمعه. اعد يا سعدون. يا شيخ عندي موضوع خاص وبكلمك فيه يا شيخ. نعم. تريده يعني خارج الهواء؟ اي والله يا شيخ اتمناها منك يا شيخ. خلاص ابشر. اترك رقمك عند الشباب. شباب سجلوا رقمه وانا ان شاء الله اذا طلعت ارسل لك رسالة ويكون بيننا اتصال باذن الله. الله حيك يا سعدون. ام عبد الوهاب تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا يا شيخ قيد عنك الشر. الله يجزيكم خير ويحفظ. الله يتمم عليك الصحة والعافية. آمين وإياكم يا رب. الله يحفظ. شيخ الله يعافيك إذا رحنا العمرة وخلصنا المناسك الأفضل للمرأة يعني الصلاة بالحرم أو بالفندق نفسه. إيه. جميل جميل. سؤال ثاني. اي نعم. أنا عندي خادمة أخذتها من المكتب وكنت مضطرة صراحة بس شرطت علي يعني إنها تأخذ يوم إجازة بالشهر. لما خذيتها ويعني تفاجأت إنها يعني تبي تروح الكنيسة. أي يعني ما أدري شنو علي. قصدك في هاليوم من الشهر تروح يوم الكنيسة؟ يوم بالشهر. إيه. أي وش هم يعني الكنيسة اللي عندهم طبعا تقصدين الكنيسة في الكويت؟ نعم. ايه. طيب يقيمون فيها شعائر عبادة النصارى؟ والله ما ادري ايش تسوي صراحة. وفعلا تركتها تذهب وراحت وصلت؟ ايه غصبا عليه. ايش اسوي مضطرة يعني.